الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا فيما سبق عن شروط لا إله إلا الله، قلنا أن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن لا إله إلا الله معنى وشروط ونواقض. ها نحن نتكلم في الشرط الأخير الذي زاده بعض أهل العلم، وهو الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. رأيت نوع من النقاش على المجموعة، هل الكفر بما يعبد من دون الله شرط من شروط لا إله أم ركن من أركانها؟ الذي نص أهل العلم عليه أن لا إله إلا الله شرط ثامن، لكن لا مشاحة في الإصطلاح، بمعنى أن حاصل الأمر أن من لوازم لا إله إلا الله ومن شروطها الكفر بما يعبد من دون الله. قد نص العلماء رحمهم الله كما ذكرنا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الدرج السنية، قال: لا إله إلا الله نفي وإثبات تنفي أربعة أشياء، فمن اعتبر الكفر بما يعبد من دون الله من معناها جعل ذلك ركنا، ومنهم من اعتبره شرطا ولا مشاحة في الاصطلاح. المسألة يعني مسألة اصطلاحية، لكن لازم الأمر أو حاصل الأمر أو الثمرة أن يطبق الإنسان معنى هذا الشرط. يعني أردت أن أجيب هذه الإجابة المقتضبة أن المسألة واسعة، من عده ركنا عده ركنا، من عده شرطا عده شرطا، لكن من زاده على الشروط السبعة عده شرط وزاد ثامنها أي ثامن الشروط هو الكفران. نعم، الكفر بما يعبد من دون الله معناه الكفر بالمعبودات، كفر بالمعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا. وتسمية المعبودات في كتاب ربنا إما أن تسمى بالطواغيت أو تسمى بالأرباب أو تسمى بالأنداد أو تسمى بالآلهة. ما يعبد من دون الله جل وعلا ويندرج تحتها الأصنام والأوثان، نحن تحت المعنى العام. يعني قال الله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا في الطاغوت وهذا في الأنداد. وقال الله جل وعلا: أأتخذ من دون الله آلهة، هذه في الآلهة. وقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. وقال الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وقال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن القرآن الكريم تدور معانيه في المعبودات على أربعة أقسام تندرج تحت أقسام كثيرة، لكن لا تخرج عن هذه الأقسام، وقد تكون متداخلة بحيث يندرج تحت كل قسم ما له علاقة بقسم، وهي الأربعة، أربعة المعبودات المطلوب الكفر بها ذكرناها وذكره أهل العلم، الأنداد، الطواغيت، والأرباب، والآلهة، وذكرنا أدلة القرآن لذلك، ذكرنا أدلة القرآن في هذه المعبودات الأربعة التي ينبغي للمسلم أن يكفر بها، الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت. وسبق أن تكلمنا في معنى الشهادتين في المحاضرات السابقة عن هذه على وجه الإيجاز، لكن لما جاءت شرطا من شروط لا إله إلا الله وجب التفصيل في بعضها، وجب التفصيل في بعضها. فالأول منها الطاغوت، والله جل وعلا قد اشترط الكفر بالطاغوت للإيمان بالله، وذلك في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من شرطية، من شرطية، المعروف عند أهل اللغة أن الشرط له جواب، جملة شرطية، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، هذا جواب الشرط، إذن هذا مشترط. فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال ابن عباس كما أخرج ابن جرير بسند صحيح العروة الوثقى لا إله إلا الله. الذي يستمسك بالعروة الوثقى هو من يحقق هذا الشرط، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال العلماء فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأهميته، العلة في التقديم، ولأن بعض الناس قد يؤمن بالله جل وعلا ويشرك معه غيره، العلة في تقديم الكفر بالطاغوت في الآية على الإيمان بالله جل وعلا أهمية ذلك، ولأن بعض الناس قد يؤمن بالله جل وعلا ولا يكفر بالطاغوت، قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم نوعا من الإيمان مع وقوعهم في الشرك، أثبت لهم نوعا من الإيمان مع الوقوع في الشرك. إذن الكفر بالطاغوت مشترط في الشهادتين، دلت هذه الآية عليه يقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طاغوت، كلمة الطاغوت في اللغة على وزن فعلوت، طغيان، كما يقول أهل اللغة بغى يبغى طغيانا وبغى السيل إذا جاء بماء كثير، وهو على وزن فعلوت. قال الله جل وعلا في شأن موسى مع فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى، معناه في اللغة مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، أي تجاوز الحد. قال الله جل وعلا في قصة نوح ما لما ضغى الماء حملناكم في الجارية، لما تجاوز الحد، يعني لما تجاوز الحد نعم. أما في الشرع عبارات أهل العلم متنوعات في التعريف والحد والأقسام، لكن حاصل هذه العبارات واحد. من أهل العلم من عرف الطاغوت ببعض أفراده، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه سئل فقال كهان كانت تنزل عليه الشياطين، هذا فرد من أفراده. وعمر قال الطاغوت الشيطان، عمر قال الطاغوت الشيطان. وبعض أهل العلم عرفه تعريفا جامعا مانعا تندرج تحته الأقسام. إذن هذا شأن التعريفات، يعني شأن المصطلحات، شأن المصطلحات وشأن التعريفات. أقدم من يعني جمع التعريف هو ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، فقال بعد أن أورد الأقوال قول عمر وقول جابر وقول مالك، مالك بن أنس قال كل معبود من دون الله، قال والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان طغى على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له. إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء، هذا تعريف قديم محمد بن جرير الطبري رحمه الله، ثم هو معلوم هو من ألف في التفسير وأصلا تفسيره كاملا، وتفسيره من التفاسير المسندة التي تعتني بإيراد الآثار. ابن كثير رحمه الله اختصره، تفسير ابن كثير الذي بين أيدينا الذي يعتقد كثير من الناس أنه من تأليف ابن كثير، وفي الحقيقة اختصار لتفسير ابن جرير، فهذا تعريف ابن جرير الطبري. بعدما أورد الأقوال قال والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان طغى على الله فعبد من دون الله، إما بقهر منه لمن عبده، قهر الناس على عبادته فاتبعه الناس على ذلك، والقهر ليس عذرا. الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم أن المقهورين لا ينفعهم قهرهم، قال الله جل وعلا في شأن بعض من عبد غير الله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، فلم ينفعهم طاعتهم للسادة والكبرى وعبادتهم لهم بالطاعة. والله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم قول بعض الكافرين ما يتبع الطواغيت أنهم تبرأوا منهم، قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، قال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، كنا أتباع كالقطيع نسير خلف ركابكم نتبع تشريعكم قهرتمونا. فيرد هؤلاء المتبرئين قائلين أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. في الآيات الأخرى: فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا: إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. صلى الله عليه. هذا قول ابن جرير رحمه الله، إما بقهر منه لمن عبده، قهرهم على ذلك، أو بطاعة ممن عبده له إنسانا كان ذلك المعبود. إذا الطاغوت قد يكون إنسان على ما سيأتي والعياذ بالله، أو شيطان أو وثن أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. بعض الناس إذا يعني قلت له الطاغوت انصرف ذهنه إلى الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور، استبعد. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله، كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله، من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: هو اسم جنس، وهذا يفيد العموم، اسم الجنس يفيد العموم، يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. درهم والدينار قد يكون طاغوت، إذا صدك عن سبيل الله أو كفرت بالله جل وعلا من أجل الدرهم والدينار. في الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، جعله عبد. ابن القيم رحمه الله قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود يعبد من الله، تقدم له نسك، متبوع يتبع، مطاع يطاع. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. نعوذ بالله. ولمسة الدستور القانون، يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، يقدمون له العبادة، الذبح والنذر والاستغاثة، ويتبعونه على غير بصيرة من الله، الأحبار والرهبان والعلماء الذين يحلون ويحرمون، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. قال: هذه طواغيت العالم إذا تأملتها، هذا ابن القيم في عصره، وتأملت أحوال الناس معها أدركت أن أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله إلى طاعة الطواغيت. الشيخ الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله قال: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. شيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول في السعودية الأسبق، والشيخ الشيخ ابن باز قال: الطاغوت ما عبد من دون الله، والمراد به هنا من حكم بغير ما أنزل الله. هذا في رسالات تحكيم القوانين، شيخ ابن باز رحمه الله يقول: طاغوت كل ما عبد من دون الله وراض وكل ما حكم بغير ما أنزل الله أو دعا إلى ذلك. لمن حكم بغير ما أنزل الله أو دعا إلى ذلك. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، الشيخ عبد العزيز يقول هذا، هو تجاوز العبد الحد. والطاغوت هو الذي يتجاوز الحد إما بشركه أو كفره أو بدعوته الناس إلى ذلك. إذن هذه التعريفات تحصل يعني تعريفات أهل العلم من أول ابن جرير إلى ابن تيمية إلى ابن القيم، شاءت تعريفات بعض العلماء في ثنايا التفصيل، يعني لا ليست تعريفات متعارضة كما ذكرنا، منهم من يعرف الطاغوت بنوعه ومنهم من يعرفه أو يضع له حدا جامعا مانعا تندرج تحته الأنواع. هنا فائدة تعريف الجامع المانع هذا، قد تستجد صور ما كانت معروفة عند السلف، طواغيت ما كانت معروفة، تعبد من الله تقدس ما كانت معروفة، فيبقى التعريف هذا تندرج تحته هذه الأنواع. العلمانية طاغوت، الليبرالية طاغوت، يعبد من دون الله، يطاع يعاد عليه ويوالى، يقدم على شرع الله، يعبد من دون الله. الوثنيات الجديدة كالقومية والوطنية، هذه ألوان جديدة تندرج تحتها. وذاك الشيخ عبد الرحمن الدوسري في تعليقه على كشف الشبهات له كلام بديع، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قاوم شرك القبور المتمثل في عبادة الأحجار والبشر من دون الله، يقول الشيخ وقد استجد نوع من الشرك والكفر والوثنيات والطواغيت، يقول وعليها يعاد الناس ويوالون، ومن أجلها يتعصبون ويحبون ويبغضون. قال هذه مثل القوميات الجديدة والوطنية وغير هذه، يعني إذا قلنا التعريف العام هذا الحد الجامع المانع الضابط، كلما سيد الصور أهل العلم يدرجوها تحتها. اللي يتحصل من كلام أهل العلم اللي ذكرناه أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل رأس في الضلالة، كل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، كل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه. الذي يحسن للناس الشرك والعياذ بالله من علماء الضلالة ويروجون على الناس الشرك ويدعونهم الإشراك بالله جل وعلا باسم تعظيم الصالحين، هؤلاء طواغيت. الذين يدعون الناس إلى القوانين الوضعية ويحسنونها، هؤلاء طواغيت. تحصل هذا الكلام الذي أقوله ليس من يعني من أفكار، هذا كلام مذكور لأهل العلم. قال ويشمل أيضا كل من نصبه الناس الحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله. نقف، هذا الكلام في كتاب مجموعة التوحيد موجود بنصه، يشمل إيش؟ اسم الطاغوت كل معبود من دون الله وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه. كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، نصبوا قاضيا، نصبوا حاكما، نصبوا دستورا، نصبوا قانونا. قال ويشمل الكاهن والساحر وسنة الأوثان. كاهن وجه كونه طاغوت أنه الداعي للغيب، والغيب من صفات ربوبية الله جل وعلا، قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال وسدنة الأوثان، السدنة هم الذين يقومون على خدمة الأوثان والأصنام والأضرحة والقبور، يضلون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، مثل القائمين على خدمة صنم الحسين في مصر والبدوي والدسوقي، من يروجون الإشاعات على الناس أن الشيخ له أولياء، وأخجأت له امرأة عقيم فدعته أو تمرغت فيه أو بضريحه أو بترابه فأنجبت، وجاء له رجل مشلول. هذا بواغيث حسن الشرك. قال: وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان، فهو الطاغوت الأكبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب مجموع التوحيد النجدية. نعم. لكن هناك إشكال، يعني كما قلنا ضبط أهل العلم أن الطاغوت لابد أن يكون راض بعبادته، وإلا فقد يعبد الصالحين وهم غير راضين. فهو لا يطلق عليه اسم الطاغوت حينئذ، لا يقال مثلا عيسى بن مريم طاغوت. لماذا؟ لأن يقال عنه معبود، لأنه لم يرضى أن يكون معبودا، وذلك القيد، وهو راض بالعبادة، هذا قيد. الملائكة عبدوا لكن غير راضين بالعبادة، قال الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. عبد الملائكة. عيسى بن مريم عبد، ما يسمى طاغوت، سمى معبود، عبد من دون الله. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. حتى الأنبياء قد يعبدوا من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي الآن يعبد من دون الله، يستغاث به، يقال: يا رسول الله غوثنا مدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، ما رأك الكرب إلا وشرد. الحسين يعبد وهو صالح. والله جل وعلا قال في شأن الأنبياء: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لذلك هذا القيد مهم، هذا القيد، القيد الشيخ، وهو القيد بالرضا بالعبادة. يخرج منه إيش؟ من عبد من غير الله وغير راض، كالأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن إيش؟ ممن نعم. هذا قيد مهم، هذا قيد من القيود المهمة هام. إن قد يقول قائل: كيف تسمي كل ما عبد من دون الله والناس عبدوا الصالحين وعبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء؟ فنقول: هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن يسمون معبودات عبدت من دون الله جل وعلا، لأن العلماء قيدوا ذلك. إذن الضابط: كل معبود عبد من غير الله جل وعلا أو أطيع أو اتبع وهو راض بالعبادة، كما جاء تعاريف، كما جاء في التعاريف. ننتقل إلى مطلب آخر، وهو بعد ما ذكرنا التعاريف وشرحنا التعاريف وقلنا التعاريف هذه تعاريف وفاقية قديمة يعني، ذكر العلماء رحمهم الله أن للطواغيت رؤوس، كان العلماء رحمهم الله أن للطواغيت رؤوس. طيب ذكرنا أن التعريف هو تعريف ليس على وجه الحصر والإحصاء، لكن العلماء عندما ذكروا أسطى وغيط ذكروها لأسباب. السبب الأول أن هؤلاء يعني اجتمع فيهم الوصف، وصف التعريف كاملا، وأن هذه الرؤوس يندرج تحتها الكثير، هو ليس على وجه الحصر كما ذكرنا أنه قد تستحدث يعني طواغيت معاصرة فتندرج تحت التعريف. إذن ما السبب تسميتها برؤوس الطواغيت؟ لسببين. السبب الأول أنها بلغت الحد في الطغيان والإجرام، والسبب الثاني أن الوصف الكامل في التعريف قد اجتمع فيها. لكن هل يعني هذا حصر الطواغيت في هذه؟ لا، رؤوس الشيء كما نقول الآن مثلا يعني كبراء القوم أو يعني أهل السطوة فيهم، هذا المعنى يعني، وإلا كما ذكرنا لا يعني هذا الإحصاء، لا يعني هذا الإحصاء. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال والطواغيت كثيرة ورؤوسه خمسة: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، قال الحاكم الجائر الذي يحكم بغير ما أنزل الله، قال ورؤوسه خمسة، قال الحاكم المغير لأحكام الله، قال من عبد وهو راض بالعبادة، ثم قال الكهان. بعض العلم أضاف إلى بعض هذه الرؤوس ما يندرج تحتها، وبعضهم اقتصر على هذه الرؤوس. الشيطان هو لعنه الله هو إمام الطواغيت والسبب في كل شرك وقع لبني آدم، سواء في الطاعة والتشريع أو في العبودية أو غيرها. الشيطان والذي يسعى لإخراج الناس من دين الله جل وعلا، الله جل وعلا في شأنه أو على لسانه: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وذلك بعدما ذكر بعض أهل العلم أنواع الطواغيت، قال بعضهم: وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها يعني الطواغيت الشيطان، فهو الطاغوت الأكبر. معضية رحمه الله في التفسير بعدما ذكر قال: والشيطان أصل ذلك كله. شيخ ابن باز قال: وشرهم ورأسهم هو إبليس لعنه الله. أهل العلم نصوا، ومن نص على كون هذا وارد من عمر رضي الله عنه وارضاه كما أورد ابن جرير أنه سئل عمر عن الطاغوت فقال الشيطان، من الحسين بن علي بن أبي طالب كما جاء في تفسير روح المعاني الألوسي ابن عباس بسند صحيح، كما جاء في تفسير ابن أبي حاتم أبو العالية مجاهد والحسن من تفسير ابن عباس في عيد بن جبير والضحاك وعكرمة وقتادة شعبي وعطاء. شيخ الشنقيطي رحمه الله، شيخ ابن باز من المعاصرين، شيخ ابن إبراهيم الشيطان يعبد من الله وعبادته بالطاعة. الله جل وعلا ذكر قال إنما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أصل شرك العرب من الشيطان، لما سول الشيطان لعمرو بن نحي أن يحضر الأصنام إلى بلاد العرب وتعبد من دون الله جل. يدخل في هذا النوع لو من دعا إلى عبادة نفسه، من يدعون إلى تقديس أنفسهم بأخذ التبريكات والعزائم والتبرك. طبقته الصوفية الآن اللي الناس تقبل أيديهم وأرجلهم كما نشوف نرى في القنوات، يعني أو بعضهم ممن مات ودعا الناس إلى قبوره، دعا الناس إلى القبور. هناك لطيفة كنت أقرأها في طبقات الشعران، طبقات الشعران هذا كتاب يعني بواب فيه الشعران الطبقات الصوفية، يذكر فيها أن أحد أقباب الصوفية هو شمس الدين الحنفي الصوفي، طبعا يذكره على سبيل المدح يعني. سأله سائل إن مت من ندعوه؟ هم يدعوه وحي، تبرك وهو حي يعني. فقال من كانت له حاجة من فليأتي إلى قبري ويطلب حاجته مني، أعوذ بالله من الخذلان، أقضيها له. ما بعد ما مات يقول بعد ما أموت يعني افعلوا هذا. فإنما بيني وبينكم ذراع من تراب، وكل رجل يحجبه ذراع من تراب عن أصحابه فليس برجل، نسأل الله العفو والعافية. يقول لهم يعني هو يعني يؤله نفسه حيا وميتا، ويسألوه يا قب. الصوفية عندهم أقباب، الصوفية عندهم أقباب وعندهم أوتاد وعندهم غوث وعندهم فرد وعندهم أبدال وعندهم نجباء، صلى الله عليه وسلم. يعني هو رتب رتب رتب في العبادة والعياذ بالله. القب هو القب الغوث، يغيث الخلق ويغيث الخلق، نسأل الله العافية. يقول لك مصر محروسة بالأقباب الأربعة، فهذا والعياذ بالله يدعو إلى عبادة نفسه. ليس هناك فرق بينه وبين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، الذي ادعى شيء من علم الغيب هذا من رؤوس الطواغيت، الذي ادعى شيء من علم الغيب كالكهان والمنجمين عرافين الدجالين قارئ الكف قارئ الفنجان صور العرافة المعاصرة المستجدة هذه. لماذا؟ لأنه هذا منازع لله جل وعلا في أخص ربوبيته. قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال الله جل وعلا في شأن النبي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بقي نوعان من أنواع الطواغيت نفردهما بالذكر بأهميتهما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا